يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافي المشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة ورفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها واوسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعفنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسله القلب وعفو ونفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفل معادي واسرق فؤادا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نهل في اسمك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي اضع النار ضاق الرفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك علي وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك السلام عليك زين علينا الأنبياء السلام علي السلام عليك أسفى الأسبياء هاي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا حمد يا محمد السلام عليك يا جل كربي السلام عليك يا حمد يا محمد السلام عليك يا جل كربي السلام عليك يا بطر ثبامي السلام عليك الله السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خسنا وهبانا مع أليك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة وعلى صحابتك الكرام هماة دينك أسبهوا لولائه عنوانا وتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة حيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المهب والله ما ذكر الحبيب لدى المهب والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وأدهى والها النشوانا. أين المهبون الذين عليهم بذل النفوس ما نفائس حانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتا قل لقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المهبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف العذانا ونسد إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره آذن به منانا ورحمة المولى دعم قوله فليفرح عبد به فرحانا مستمسك الورى الوسقى ومعتصما بحبل الله من انشانا وسجرا انوار من كلا متى كنت نبيا قال آدمك أنا بين التراب وبين ما انفس فيك من غملة أنذا وكن يضانا وقل الأسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخير مصانا لم تفتر من سبتين إلى أنا في خيرها حتى فروزيانا وعنا خير من خير خد خرت من نكاهين إلي صانا ظهر الله همه دره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصري وتوكيري رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أهل الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كل إلى ذاك المشافى يعسير يا هلال إرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كل إلى ذاك المشافى يسير يا هلال إرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشافى يسير يا لال إرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشافى يسير يا عيف وكيد الشرى شقوى بحب المسير إلى مكان علو إلى مقام الكبير هذا عطاف وطوى معتي شميع البصير هذا عطاف وطوى وعمعتي على المقير هذا هنا طاب من ربي لطيف الخبير والنور يا حيدا سراج نادى المنير الله الله الله يا الله والكون كله إلى ذاك المشافى يسير يا هلا الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشافى يسير هو عزن حزن وببور كبير بها لكل غلاب وثنار ضبير وحظ أحل الولا من ود طاح الوفير قد يشر الله لهم بفضل كل عسير تسير ما قد عصار على مهيمن يسير هيا بنا يا جماعة لي معالي تذير الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله يا هلا الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله عندك من شفا يسير يا لا إرادة بدا نور الهدي بالبشير والكون أول إلى ذاك من شفا يسير بأدي أحسدك نصف خير والخبير نصول شرع بني والله نعم ناصيل يا ربي بالمصطفى هدم لكل الكبير وصل دائم على طه بشير النبي والآل أحل الحدى من كل عارف بشير وصاب أحمد وما بنا يا أحمد يسير الله الله الله يا الله والكون كله إلى ذاك المشفى يسير يا لا إرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشفى يسير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حملت به العم الآمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شعنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك كف على برفه الأسماء إلى كان للعبيم عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخذ النسوانا وبها أعطى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والحزانا ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفيهانا وكبين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, يا رسول الله صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع, فما لا نور النواحي في رسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, يا رسول الله صلوات نكس الأصنام شركين وبنا شرك تصادع, ودنا وقت الهداية برسول الله وهم الكفر فزعزع. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر أرفع, يا إمام أهل الرسالة, يا رسول الله من به الأفاع تدفع. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, الله يا حبيب سلام, يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا مرحباً مرحباً, أنت في الحصر ملاذ لك كل الخلق تبزع, وينادون صراما قدها من حول أبضع. طال البدر علينا من سنيات الوداع, وتنادى شفعة شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودا بك الرحمن نسأل وإلى له العرس يسمع يا عظيم المن يا رب جب لنا مرهبان صلى الله عليه وسلم مرهبان وبه فانظر إلينا وعدنا بكل ما ذبا واغفنا كل البلايا واذبا الآفات وارفع صلى الله على محمد مرهبا اسقنا يا رب عجزنا يا الله بها ينحط ليحمى يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي مشفى يا الله وخديم العمر بحسنى يا الله وحسين الأكبع ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي مشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن التجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الثرى وآله والصحابة ما سنع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى